ويبينها على وجه الحقيقة لا على وجه الخرص ولا الظن، وإنما يذكر أمور قد وقعت. ولذا قال الله تبارك وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أنت لا تدري عن هذه الأمور. ثم لم يقرأ ولم يكتب صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يأتي بهذه الآيات التي اشتمل عليها هذا الكتاب المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه. لذا قال الله تعالى: نتلو عليك يا محمد من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نتلو بمعنى أننا ننزل عليك هذه الآيات وتتلى عليك هذه الآيات، وهي أخبار من أخبار موسى وأخبار فرعون. هذه الآيات التي تتلى لقوم يؤمنون يتعظون يتدبرون، وإلا فإن الآيات التي يتلوها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يسمعها المؤمن المشرك المنافق المجوسي ما دام أنه يعرف اللغة العربية، ولكن هذه الآيات إنما تغني وتنفع من الذين هم يؤمنون بما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أخبار موسى وفرعون أخبار عجيبة غريبة، فيها آيات من آيات الله، آيات بالغة. يبلغ فرعون عليه لعائن الله، وكلمة فرعون إذا أطلقت يقصد بها ملك القبط، كل من ملك القبط يقال له فرعون إذا كان طاغيا. من ملك الإسكندرية يقال له المقوقس، النبي بعث كتاب إلى المقوقس عظيم الإسكندرية، وصل الكتاب إلى المقوقس عظيم الإسكندرية، أخذ الكتاب تلقاه بالقبول احتفظ بهذا الكتاب، بعث إلى النبي عليه الصلاة والسلام ماريا القبطية سيرين، بعث بغلة بعث طبيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففرعون قبطي طاغية، وكل طاغية قبطي يطلق عليه فرعون. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما خرج من بلاد كنعان وأتى إلى بلاد القبط وجد فرعون طاغية، هذا الفرعون الطاغية فاجر فاسق، لا يبلغ أن رجلا أتى إلى بلده ومعه امرأة جميلة إلا اغتصبها وأخذها قصرا، فإن كان معها زوجها قتل الزوج، وإن كان معها أخوها استحيى الزوج وفجر بالمرأة. شاء الله تعالى أن يأتي الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إلى بلاد القبط، وسمع هذا الطاغية الذي يقال له فرعون، هذا ليس بفرعون موسى، إبراهيم قبل موسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام أب العرب، أبو العجم، أبو القبط، اليهود. ففرعون موسى جاء بعد فرعون إبراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قلت لك لما وصل إلى مصر اغتصب هذا الطاغية فرعون، أخذ المرأة قصرا، سارة زوج إبراهيم، يريد أن يغتصبها في عرضها، فالتجأت إلى الله، ولما هم بها أصابه ما أصابه، فلم يستطع أن يدنو منها. عاد الثانية، عاد الثالثة، الله جل وعلا أنجاها منهم. بعد ذلك قال أخرجوا عني هذه شيطانا، وأعطاها هاجر أم إسماعيل. ولما كان إبراهيم لا يولد له، ليس له ولد من سارة، تنازل السارة لإبراهيم بأن يتسرى جاء هاجر، فتسرى إبراهيم عليه الصلاة والسلام هاجر وولدت إسماعيل أبو العرب. ولد لإبراهيم بعد هذا ولد يسمى إسحاق، والله تعالى أكرم إبراهيم بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. يعقوب أبو بني إسرائيل. فإذا اليهود كلهم من نسل إبراهيم، إسرائيل وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، العرب العدنانيون وليسوا القحطانيين الذين هم يقال لهم عرب مستعربة، ومنهم سيد الخلق، وأفضل العرب سيد الخلق بنو هاشم بنو كنانة وهم قريش. تسرى إبراهيم بهاجر، ولدت إسماعيل، غارت سارة، غضبت، قالت والله لا أساكنها. أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم أن يحمل هاجر أم إسماعيل ويأتي بها إلى جبال فاران، أتى بها إلى جبال فاران بأمر الله، والأمر ضعها وعد، ضع المرأة والوليد وارجع، وضع المرأة والوليد الصغير وعاد. تبعته المرأة هاجر، إلى أين يا إبراهيم؟ ما أجاب ولا نظر ولا سأل، وأنت تعرف أن موقفا كهذا ليس بالسهل، رجل يأتي بامرأته ويضعها في موضع بين جبال وفي وهاد، وليس بها ساكن بل ولا ماء ولا أشجار إلا دوحة واحدة شجرة قائمة، وضعهما تحت ظل الشجرة ولوى راجع. قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا الله، ما ضيعها الله. وإلى يومنا هذا كل عالم، كل رئيس، كل ملك، كل عظيم، صغير، كبير، ذكر، أنثى، يأتي إلى جبال فاران مكة لا بد أن يتجرد، يلبس إزار، رداء، يطب البيت، يسعى بين الصفا والمروة كما سعت هاجر بين الصفا والمروة. نحن نحكي فعل هاجر، لأن هاجر أم إسماعيل لما تركت الولد جلست مع الولد ومعها الجراب ومعها السقاء، نفد الماء وذهب الطعام، جاعت وجاع الولد. أقرب جبل إليها جبل أبي قبيس، صعدت على جبل أبي قبيس تنظر إلى الولد، بعد ذلك نزلت من على الجبل وذهبت إلى المروة تنظر إلى الولد. وأنت إذا تأملت عندما تصعد على جبل الصفا تلتفت إلى ناحية الكعبة، الله أكبر الله أكبر، تنظر إلى الموضع الذي نظرت فيه هاجر أم إسماعيل عليها الصلاة والسلام. إذا صعدت على المروة كذلك تلتفت إلى الموضع الذي نظرت فيه هاجر ناحية الولد، فعلت ذلك 7 مرات، تذهب وتعود وتذهب وتعود، بعد ذلك عادت إلى الولد، وإذا بالغياث قد جاء من الله، جاء جبريل وهزم الأرض وخرج ماء زمزم الذي نشربه إلى اليوم. جاء قوم من العرب يريدون أن يذهبوا إلى بلاد الشام، فوجدوا الطير تقع في الموضع، دخلوا وإذا بالمرأة ومعها إسماعيل ولدها، استاذنوها في المقام معها، أذنت لهم شريطة أن لا يكون لهم حق في الماء. هؤلاء جاءوا من بلاد اليمن يريدون بلاد الشام، هؤلاء من قحطان أبو العرب، القحطان هو أبو العرب إما من ناحية الأم أو من ناحية الأب. جاءت قبيلة جرهم، نزلوا مع هاجر ومعها ولدها الرضيع، ترعرع الولد، كبر الولد إسماعيل، تزوج من قبيلة جرهم، ولد له أولاد، أولاده هم نسل إسماعيل، إسماعيل أبو ابن إبراهيم وهو أبو العرب المستعربة. إذن العرب يعودون إلى إبراهيم الجد الأكبر، كذلك بنو إسرائيل يعودون إلى إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. القبط أمة أخرى، ملكهم طاغيتهم كبيرهم يسمى فرعون، فلا نخلط بين فرعون موسى وبين فرعون إبراهيم. فرعون موسى متأخر عليه لعائن الله، فرعون إبراهيم معاصر إبراهيم. بين النبي وبين إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما يزيد على 4000 عام، بين موسى عليه الصلاة والسلام وبين إبراهيم عليه السلام مدة طويلة أيضا، موسى وعيسى، ثم جاءت نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله تعالى يخبر في هذه الآية الكريمة، في هذه السورة العظيمة، وهي سورة القصص، وسميت سورة القصص لأنها اشتملت على جملة كبيرة من قصص الأنبياء، وأعظم وأكبر قصة ذكرت في هذه السورة قصة موسى وفرعون. ولذا بدأ الباري جل وعلا بقوله: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون. السورة التي قبلها فيها أخبار موسى وفرعون، جملة من السور في القرآن الكريم اشتملت أيضا على ذكر موسى وفرعون، لكن في هذه السورة الكريمة الأخبار بتفصيل.